بالنسبة لدفع الظلم، أولا ينبغي للمظلوم أن يدفع الظلم بإزالة أسبابه في نفسه، وأسباب الظلم الذي تقع من الإنسان أن الله عز وجل ربما ينزل على عبده ظلما أو يسلط عليه أحدا بسبب ذنب وقع فيه. لهذا نقول إن هذا الظلم لا يبرر من جهة الظالم أنه وقع منه، لكن ينبغي للإنسان أن يتجرد لله سبحانه وتعالى، بمعنى أن أول خطوة رفع الظلم ودفعه عن الإنسان أن يتجرد الإنسان من الذنوب التي كان عليها حتى يصفو من ذلك، حتى يعينه الله عز وجل. لهذا النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أمر سيدا أو أحدا أو أمر أميرا على سرية أو جيش أوصاه بتقوى الله. وتقوى الله إذا أراد الإنسان ينظر إليه إن هؤلاء يقابلون جيشا ويحتاج إلى المكر والخديعة والسياسة وكذلك أيضا القوة العسكرية. وما علاقة ما يتعلق بالنسبة للتقوى ومن جهة الاستغفار والتجرد من الذنوب؟ نقول أن الله عز وجل أقرب إلى عبده من جهة المتجرد من الذنب، وكلما خلص في باب العبودية كفاه الله عز وجل وأعانه وسدده. لهذا كان الأنبياء ظهرت على أيديهم المعجزات وظهر على أيدي الأولياء من أمور الكرامات، وذلك لقربهم وعلوهم في جانب العبودية. ولهذا نقول من بلغ تلك المرتبة فإن الله عز وجل يجري عليه من القوة والتسديد والإلهام ما لا يكون على غيره. وهذا نقول من أعظم أسباب إعانة الله عز وجل للمظلوم على الانتصار في الظالم أن يصلح الإنسان ما بينه وبين الله، فإن الله عز وجل يعينه على هذا فيسدد قوله ورميه ويجعل أيضا له معينا من خلقه. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما يقول الله جل وعلا عنه قال وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، يعني أن الله سددك. وهذا التسديد هو أن الله عز وجل جعل ثمة أسبابا من هذه الأسباب التي توصل الهدف والرسالة التي تصل إلى ذلك المقصود. لهذا نقول ينبغي الإنسان أن يتجرد وأن يخلص وأن يعود إلى الله سبحانه وتعالى. لهذا الشعوب المظلومة والأفراد المظلومين عليهم أن يعودوا إلى الله بالتجريده بالتوحيد الله سبحانه وتعالى، وأن يبتعدوا عن الشرك ووسائله وأنواعه والذنوب والتخلص منها حتى يعينهم الله عز وجل ويسددهم في ذلك، ثم ينتقلوا بعد ذلك إلى الأخذ الأسباب الحسية التي تنصرهم وتعينهم على ذلك الظالم. نقول إذا أخذ الإنسان بأسباب دفع الظلم وهو النوع الأول بالتجرد والتخفف من الذنوب والمعاصي حتى يعينه الله عز وجل ويسدده بالوصول إلى حقه وينصره الله عز وجل على ذلك الظالم، يتجه الإنسان بعد ذلك إلى الأسباب الحسية، وذلك بما أوصى الله عز وجل به بالانتصار للمظلوم، وذلك أن الإنسان إذا ملك قدرة في دفع ظلم فإنه يدفعه بمقدار القدرة التي وهبها الله عز وجل إياه. ولهذا الله سبحانه وتعالى أذن لنبيه عليه الصلاة والسلام وكذلك لأصحابه لما ظهر الظلم وقتلوا على دينهم أذن الله عز وجل لهم القتال. ولهذا الله سبحانه وتعالى يقول أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير، يعني أن الله عز وجل سبب القتال يا شيخ. والظلم الذي يقع على الإنسان في نفسه وعرضه وماله من جهة يستطيع الإنسان أن يدفعها بقوة فيدفعها لأن الله عز وجل أذن بذلك. وهذا له أحوال وتفاصيل يرجع إليها، ولكن هذه قاعدة أغلبية في مثل هذا الحال. طيب. ولهذا نقول الإنسان الله عز وجل جعل له ذلك الأمر من جهة الانتصار لنفسه، ويكفي من ذلك أن أدنى مراتب الانتصار أن الإنسان يرفع صوته بمظلمته التي ظلم فيها إذا لم يجد له ناصرا يعينه في ذلك. ولهذا الله عز وجل يقول أذن، ويقول الله عز وجل لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم، يعني من كان مظلوما أذن الله عز وجل له أن يجهر بالسوء والإفصاح عمن ظلمه وأن يطالب بحقه في ذلك. وهذا من الأمور التي شرعها الله سبحانه وتعالى، إذا كان الإنسان مظلوما أو له مظلوم أن يطالب بحقه بالمقدار الذي يأخذ به ذلك الحق من غير بغي ولا عدوان. وهذا ظاهر في أمور كثيرة من جهة الظلم في الأعراض، الظلم في الأموال، الظلم أيضا في القتل والدماء ونحو ذلك. أذن الله عز وجل للإنسان أن يطالب بحقه قدر وسعه وإمكانه. فالأمم المظلومة والشعوب المظلومة فإنه يجب دفع ذلك الظلم قدر الوسع والإمكان، وكذلك أيضا لهم من الحق أن يطالبوا بحقهم في ذلك ودفع ذلك الظلم حتى يجعل الله عز وجل لهم تمكينا في الأرض، ويدفع الله عز وجل أيضا من تسلط عليهم بالبغي والعدوان.